طيب يقول المؤلف رحمه الله أو ملازمة غريم ولا شيء معه. نعم. أو ملازمة غريم ولا شيء معه أو من فوات رفقته أو غلبة نعاس أو أذى بمطر أو وحل وبريح باردة شديدة في ليلة مظلمة باردة. طيب يقول أو ملازمة غريم ولا شيء معه. ملازمة غريم ولا شيء معه يعني يخشى أنه لو ذهب للجمعة والجماعة لازمه هذا الغريم وأذى هذا الغريم وربما حبسه أو تسبب في ذلك، لكن المؤلف يقول ولا شيء معه فإنه يعذر. وليعلم أن ملازمة الغريم أن هذا الشخص الذي يلازمه الغريم لا يخلو إما أن يكون ظالما وإما أن يكون مظلوما، فإن كان ظالما فملازمة الغريم ليست عذرا في ترك الجمعة والجماعة، مثل أخذ حق إنسان أو اقترض من شخص دراهم وحلت الدراهم من زمن وصار يماطل، يعني مماطل مليء، إنسان عنده مال ويماطل، عنده مال ومماطل، ويخشى أنه لو خرج لازمه هذا الغريم، لازمه هذا الغريم، ففي هذه الحالة إيش؟ لا يكون عذرا، لأنه يتمكن من دفع هذا الظلم عن نفسه بماذا؟ بوفاء الدين، وإما أن يكون مظلوما، والمظلوم في هذه الحال له صور. أولا أن يكون معسرا، أحسن لا نقول ظالم ومظلوم، أحسن نقول أن يكون معذورا أو غير معذور، يعني من يخشى ملازمة غريم تارة يكون معذورا شرعا وتارة يكون غير معذور، فإن كان غير معذور شرعا فكما تقدم أنه ليس عذرا، وإن كان معذورا شرعا والعذر يكون بصور منها الإعسار، ونستفيد من قول المؤلف رحمه الله ولا شيء معه. من الأعذار أيضا أن يكون الدين مؤجلا، أن يكون الدين مؤجلا، وذلك لأن الأجل حق للمدين، فإذا قدرنا أن الدين مؤجل عنده شيء لكنه يحتاج لهذا المال، يحتاج لهذا المال والدين مؤجل، فهذا إيش؟ عذر. طيب إذا كان موسرا والدين حال فليس بعذر، ليس بعذر. إذن نقول الآن المدين الذي يخشى ملازمة الغريم تارة يكون معذورا وتارة يكون غير معذور، فإن كان غير معذور، غير معذور مثل من المباطل ومن دينه حال وهو موسر فليس هذا عذرا في ترك الجمعة والجماعة. وأما إذا كان معذورا، معذورا مثل ماذا؟ المعسر، لقول الله عز وجل وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة، أو كان الدين مؤجلا، مؤجلا هذا عذر أيضا لأن الأجل حق للمدين، مثلا اقترض من دراهم قال تحل مثلا بعد سنتين وبعد شهر صار يلازمه ويطلب منه وهو بحاجة إلى هذه الدراهم، ففي هذا الحال نقول هذا عذر. يقول ولا شيء معه أو من فوات رفقة، من فوات رفقة يعني يخشى أو يعذر، لا صح، يعذر في ترك جمعة وجماعة من يخشى فوات رفقة، بحيث أن هناك رفقة سوف يسافرون ولو ذهب يصلي الجمعة أو الجماعة لفاتته هذه الرفقة وذهبوا وبقي وحيدا، فهذا عذر في ترك الجمعة والجماعة، واضح ولا لا؟ طيب مثال ذلك إنسان مثلا من أهل عنيزة وهناك جماعة سوف يذهبون مثلا إلى العمرة، إلى الحج أو إلى العمرة من غير البلد، مسافرون سيأتون من الرياض وقد جمعوا وقالوا سوف نأتي إلى عنيزة، اتصلوا به حينما دخلوا البلد قبل إقامة الصلاة أو عند إقامة الصلاة، هل هذا عذر؟ بحيث أنه لو ذهب لفاتته هذه الرفقة، فهذا عذر لهم في ترك في ترك الجمعة أو ترك الجماعة. يقول أو غلبة نعاس، أو غلبة نعاس يعني يعذر في ترك جمعة وجماعة من حصل له غلبة نعاس، فإن ذلك عذر. فلو فرضنا أن شخصا دخل عليه وقت الصلاة وأقيمت الصلاة وحصل له نعاس كثير صار يدافعه، فهذا عذر له في ترك الجمعة والجماعة، بحيث يقول سأنام قليلا ثم أقوم وأصلي، ثم أقوم وأصلي، فهذا يعذر في ترك الجمعة وماذا والجماعة. لماذا؟ قالوا لأنه إذا صلى وقد حصل له غلبة نعاس فإنه قد لا يعقل ما يقول. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا نهى الإنسان أن يصلي وهو ينعس، لأنه ربما يدعو على نفسه وهو لا يشعر ولا يشعر. لكن هنا نقيد غلبة نعاس، يعني غلب عليه النعاس بحيث أنه لا يتمكن من المدافعة. أما لو تمكن من المدافعة والتجلد على ذلك فإنه يصلي. لكن لو فرض الإنسان لا يستطيع، يعني أحيانا الإنسان يأتي نعاس لا يستطيع حتى إيش حتى ينهض، فهذا عذر. أما مجرد أنه يشعر بالنوم أي والله ودي أنام، كل الناس ودي أنام نمو. كل من وضع رأسه على على على المخدة جهنم. ولذلك يقول النوم يجلب النوم. ذكر هذا الإنسان إذا نام ثم نام يطول النوم كذا ولا لا؟ الإنسان مثلا من عادته أنه ينام في اليوم 6 ساعات، في يوم من الأيام نام 8 ساعات أو 10 ساعات، يقوم سيشعر إيش بالنوم وينام. فالنوم مجلبة للنوم. إذا نقول مجرد النعاس ليس إيش عذرا في ترك الجمعة والجماعة، لأن النعاس لا يخلو منه شيء. فإنسان تثاءب هذا نعاس إذا لا أصلي الجمعة ولا أصلي الجماعة. فنقول المراد بالنعاس إيش غلبته، بحيث أن النوم يغلب عليه، وربما لو صلى لم يعقل ولم يشعر بما يقول، هذا عذر له في ذلك. لكن ليس عذرا له، لاحظ يا أخوان، ليس عذرا له في إخراج الصلاة عن وقتها، يصلي في الوقت على أي حال. قال أو أذن بمطر أو وحل، يعني أو يتأذى لو حضر الجماعة بمطر أو وحل، فإن هذا عذر في ترك الجمعة والجماعة، بحيث كان الجو ممطرا ولو خرج لتأذى بهذا المطر الغزير، فهذا عذر له في ترك الجمعة. أو وحل، وما هو الوحل؟ الطين، يعني كان الطريق فيه طين وحل، بحيث لو خرج لتأذى بزلق أو نحو، فهذا عذر له في ترك الجمعة والجماعة. إذا ما تحصل مطر شديد تحصل به الأذية، أو حصل وحل يتأذى به، فهذا عذر في ترك الجمعة والجماعة. ولهذا في حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر مناديه أن ينادي في الليلة الباردة أو الليلة المطيرة صلوا في رحالكم، صلوا في رحالكم. ولهذا في حديث ابن عباس أنه قال لمؤذنه في يوم المطير إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، بل قل صلوا في رحالكم. وهذا دليل على ماذا؟ على العذر بذلك. لكن قول المؤذن صلوا في رحالكم هل تقال بعد الفراغ من الأذان، أو تقال بدلا من حي على الصلاة، أو تقال بعدها؟ نقول الحديث في ذلك مختلفة. في الصحيحين من حديث ابن عمر من حديث ابن عباس أنه كان يأمر مؤذنه في اليوم المطير أن يقول إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، بل قل صلوا في رحالكم. وحديث الصحيحين. في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يأمر المنادي فينادي بالصلاة، ينادي صلوا في رحالكم، في رواية البخاري ثم يقول على إثره، يعني أنه يأتي بالأذان إيش كاملا ثم يقول بعد ذلك صلوا في رحالكم. وهذا صريح في أن هذا القول، يعني صلوا في رحالكم، يكون بعد الفراغ من الأذان. ولذلك في رواية المسلم أخرى يقول في آخر ندائه. طيب، ومن ثم اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة. فمنهم من قال إن المؤذن إن قوله صلوا في رحالكم تقال بدلا من حي على الصلاة حي على الفلاح. ومنهم من قال إنه يؤذن أذانا كاملا ثم إذا فرغ من الأذان قال صلوا في رحالكم. ومنهم من قال إنه يقول حي على الصلاة حي على الفلاح ثم يقول صلوا في رحالكم. واضح؟ إذن كم الأقوال؟ ثلاثة. والأخير هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، ثم يقول صلوا صلوا في رحالكم. ولا منافاة بين هذا وهذا، لأن الذين قالوا إنه لا يقول حي على الصلاة حي على الفلاح قالوا كيف يقول حي على الصلاة حي على الفلاح ثم يقول صلوا في رحالكم، هذا تناقض. الذين قالوا إنه يقول حي على الصلاة حي على الفلاح ثم يقول صلوا في رحالكم، يقول لا منافاة. فمعنى حي على الصلاة أي احضروا بقلوبكم، احضروا بقلوبكم، وصلوا في رحالكم أي لا تحضروا بأبدانكم، واضح؟ فحي على الصلاة يعني احضروا إلى الصلاة في قلوبكم، أو معنى آخر حي على الصلاة لمن قدر أو أراد التكلف أن يحضر فليحضر، وصلوا في رحالكم لمن لم يقدر. وهذا جمع حسن، لأن الحديث حقيقة فيها نوع من التعارض، وكله في الصحيحين. حديث ابن عباس أنه يأمر مؤذنه إيش؟ أن لا يقول حي على الصلاة، يقول صلوا في رحالكم. وفي حديث ابن عمر أنه يقول بعد فراغه من الأذان على إثر ذلك بعد ندائه صلوا في رحالكم. وجمع بعض العلماء بينهما بأن وهو المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه يأتي بحي على الصلاة ويأتي بماذا؟ صلوا في رحالكم، قالوا جمعا بين الروايات. فإن قيل الجمع بينهما في الأذان فيه نوع تناقض وتعارض، فيقال الجمع بينهما من أحد وجهين، إما أن يقال حي على الصلاة إيش المراد يعني احضروا بالقلوب، صلوا في رحالكم بالأبدان، هذا وجه. وجه آخر حي على الصلاة لمن كان قادرا أو لمن أراد التكلف والحضور فليحضر إن شاء، لأن كونه يحضر هل هو محرم؟ ليس محرم، هذه رخصة. وصلوا في رحالكم لمن لم يريد الحضور. ولعل هذا أقول جمع حسن. طيب، قال رحمه الله: وبريح باردة شديدة في ليلة مظلمة، يعني ويعذر بترك الجمعة والجماعة، ولكن هنا لا نقول الجمعة في الواقع في قوله ليلة، والجمعة ليست في الليل، لكن ويعذر بترك الجماعة بريح باردة شديدة في ليلة مظلمة. فذكر المؤلف عدة شروط لكون الريح عذرا في ترك الجماعة. أولا أن تكون باردة، لقول باردة، فإن كانت غير باردة هناك ريح لكنها ليست باردة فإن الجماعة لا تسقط، لأن الجماعة واجبة ولا دليل على سقوطها بمجرد وجود الريح. لكن إذا كانت الريح باردة فإن الجماعة تسقط في هذا الحال ولا يجب عليه الحضور، وذلك لأن الريح الباردة قد يحصل منها ضرر، قد يحصل منها ضرر. طيب، هذا قاعد. ثانيا أن تكون شديدة، فإن كانت خفيفة في ريح باردة ولكنها خفيفة وليست شديدة فإن الجماعة إيش تجب ولا تسقط. والفرق أن الريح الشديدة قد يحصل منها إيش تضرر الإنسان، ولا سيما إذا كان خروجه عقب الوضوء، ربما يلفحه شيء من الهواء فيصاب بمرض. الثالث في ليلة، يعني أن تكون الريح في الليل، فإن كانت في النهار فليس عذرا. فلو هبت ريح باردة شديدة في النهار فإنه لا يعذر بترك ماذا؟ صلاة الظهر مثلا أو صلاة العصر. والرابع أن تكون الليلة مظلمة، الليلة مظلمة، وتكون ليلة مظلمة بواحد من أمرين: إما بوجود غيم، وإما بأن تكون الليلة في آخر الشهر، أليس كذلك؟ نعم، الليل يظلم أو يكون مظلما إما بوجود غيم أو سحاب يحول دون سطوع القمر وظهور نوره، وإما أن يكون هذا في آخر الشهر، لأن مثلا وسط الشهر أو في أول الشهر أيضا، في أول الشهر، لأن وسط الشهر يعني ما بعد العاشر يكون الليل منيرا. فاشترط المؤلف رحمه الله شروطا: باردة شديدة في ليلة، وأن تكون الليلة مظلمة. والمذهب في هذه المسألة أنه لا يشترط أن تكون الريح شديدة، أنه يعذر بترك الجماعة بالريح. قالوا: وإن لم تكن شديدة، لأن الريح الباردة في الليلة المظلمة مظنة المطر، ولهذا لم يشترط رحمه الله أن تكون الريح شديدة. طيب، اشتراط أن تكون الليلة مظلمة أيضا، هذا الشرط في الواقع ليس عليه دليل، لأن الظلمة والنور ليس لها أثر في إيش كون هذه الريح مضرة أو ليست مضرة. وعلى هذا فالشرط الذي يشترط في كون الريح عذرا في إسقاط الجماعة أولا كونها باردة، والثاني أن تكون شديدة. وهل نشترط أن تكون في ليل؟ نقول حتى في النهار لو فرضنا أن هناك رياح باردة شديدة يتضرر منها الإنسان فإنها تكون عذرا. أواخر الآن، إذن الريح الشديدة سواء كانت في ليل أم في نهار إذا حصل منها ضرر فإنها تكون عذرا، لأن المعنى الذي من أجله أسقطنا الجماعة عنه في الليل قد يوجد في النهار، والشارع لا يفرق بين متماثلين. وهذا يردنا إلى ما ذكرناه سابقا، القاعدة في العذر بترك الجمعة والجماعة أنه متى حصل عليه ضرر في بدنه أو ماله أو أهله أو ولده فإنه يكون عذرا. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب صلاة أهل الأعذار. نعم، باب صلاة أهل الأعذار.